بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، ولا نحصي ثناء على الله فهو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال أبو بكر بن أبي داود رحمه الله تعالى: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. أهل الصلاة أراد به إشارة إلى الموحدين، كما يقال أهل القبلة وأهل الصلاة. وقوله إن عصوا جملة عامة أراد بها المعاصي التي ليست مكفرة، فالمعصية قد تطلق حتى على المكفرات، معصية مكفرة، ولكن غالب ما يطلق المعصية على غير المكفرات. غالب ما يقال معصية في غير المكفرات، ولكن اللفظ عام. فالكفر أيضا يعتبر معصية لله سبحانه وتعالى، والشرك يعتبر معصية عظيمة، والمراد الرد على رأي الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالكبائر، وأهل السنة والجماعة لا يكفرون إلا بما جاء النص بأنه من المكفرات. إما بالردة عن الدين، وإما بالوقوع في الشرك، أو بالجحود لبعض ما ثبت أنه من أمور الدين معلوما بالضرورة، كأركان الإسلام، واجبات الدين المعلومة من الدين بالضرورة، أو استحلاله، أو يكفرون باستحلال الذنوب والمعاصي استحلالا اعتقاديا، ويكفرون أيضا ببعض المعاصي التي جاء النص في الحكم عليها بالمكفرات. من ذلك نواقض الإسلام التي عددها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم، لقد قدمنا الكلام عليه عند الفتنة، تكلمنا عليه بالأمس. قوله ذو العرش يصفح، أي يعفو الله سبحانه وتعالى ويغفر. فالله سبحانه وتعالى يعفو عن عباده ويغفر لهم ما لم يكن من الكفر والشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. استثنى الله الشرك، لا يعفو عنه جل وعلا، وكذلك الكفر الأكبر لا يغفر الله الكفر الأكبر والشرك. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. استثنى الله في هذه الآية الشرك، وفي قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، عمما فدخل فيها الشرك والكفر. إن الله يغفر الذنوب جميعا، الجمع بين الآيتين. عندك أخ محمد؟ الجمع بين الآيتين أن أحسنت، يعني آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ليست في سياق التائبين، المراد بها بدون توبة يغفر الله لمن شاء برحمته سبحانه وتعالى إلا الشرك، إلا الكفر بالله الأكبر. وأما آية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم في حق التائبين يغفر الله الذنوب جميعا حتى من الكفر، كما في الآية الأخرى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن ينتهوا أي يقلعوا عن كفرهم ويتوبوا، وإن يعودوا فقد مضى السنة الأولين. وقال الله عز وجل في سياق ذكر النصارى وأقوالهم قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، الله يقبل التوبة حتى من الكفر ومن الشرك. فقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به أي بدون توبة، أما مع التوبة فهي مغفورة، فيغفر الله الذنوب جميعا. والخوارج بسبب جهلهم وعدم العلم وعدم أخذهم العلوم عن الصحابة وعن علماء الحق، فرأيهم نتج عن جهل، فكفروا أهل الكبائر واستدلوا ببعض الآيات وبعض الأحاديث التي لم يفهموها فهما صحيحا. فقوله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فما هو الجواب عنهم بهذا؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، قالوا بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، قالوا ما تحيط، قالوا أحاطت به خطيئته إشارة إلى أنها الكفر بالله والشرك، السيئة هنا المراد بها سيئة الكفر والشرك بالله. وقوله تعالى من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، أيضا في سياق الشرك، قرأ الآيات التي قبلها في سياق الشرك والكفر. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلغ من الله ورسالته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، هذا في سياق الشرك والكفر. وهذا من أدلة أن المعصية قد تطلق على الكفر، من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ويستدلون بالأدلة الأحاديث التي وردت أن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن، كقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. حديث أبي هريرة في الصحيحين، ما هو الجواب على ذلك؟ ذكر إبراهيم لا يفعل ذلك وهو مؤمن كامل الإيمان، وإنما يفعله من نقص إيمانه وضعف إيمانه، وأما مع الكمال فلا يقدم المؤمن الكامل الإيمان على هذه الأعمال وعلى هذه الكبائر. فالأدلة التي استدلوا بها من نفي الإيمان المراد بها نفي كمال الإيمان جمعا بين الأدلة، واستدلوا بقوله تعالى من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، فقالوا القتل يدل على أنه مخلد في النار، ما هو الجواب عن ذلك؟ المراد بالخلود هنا المكث الطويل، بدليل أن الله عز وجل سمى المقتتلين مؤمنين في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين مع وجود الاقتتال، وقال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فمن عفي له من أخيه شيء، فأثبت الله أخوة الإيمان بينهم، فدل على عدم الكفر الأكبر. فالخوارج لم يفهموا الأدلة فهما صحيحا وكفروا بالمعاصي والذنوب. ومن ذلك استدلال بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقالوا كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، لهذه الآية، فما هو الجواب عن ذلك؟ نعم عندك أحمد. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الآية أنه قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر، مراد به كفر أصغر، إلا أن يعتقد أن حكم غير الله جل وعلا كحكم الله فيكون كافرا من أجل هذه العقيدة الباطلة، أو يستحل الحكم بغير ما أنزل الله، أو يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز مباح، أو أنه مساوي لحكم الله أو أفضل والعياذ بالله من حكم الله. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فجميع ما استدل به الخوارج إما أن يكون المراد به نفي كمال الإيمان، أو يكون المراد به الكفر الأصغر، فإن الكفر قد يطلق في الأدلة الشرعية على الكفر الأصغر، وبوب البخاري في صحيحه باب كفر دون كفر في كتاب الإيمان، كفر دون كفر. واستدل بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف النساء بأنهن يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، قال كفر دون كفر. وعلى هذا حملت كثير من الأدلة التي فيها تسمية بعض المعاصي كفر، كقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أما الحديث متفق عليه عن عبد الله بن مسعود، قول قتاله كفر المراد به كفر دون كفر، أي كفر أصغر لا يخرج من الملة. اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. مسلم عن أبي هريرة، أخرجه مسلم عن أبي هريرة، فالمراد به الكفر الأصغر، فلا يحكم بالكفر الأكبر إلا ما جاء النص الصريح الذي يدل على ذلك. نواقض الإسلام العشرة، هل هي مخصوصة بالعشرة التي عددها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ نعم، هذه من أشهرها وليست محصورة بها. قال رحمه الله تعالى نواقض الإسلام العشرة: الأول الشرك في عبادة الله تعالى، قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والمراد به أيضا الشرك الأكبر، فإن الشرك أيضا ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل له ندا في العبادة في العبودية في الربوبية في الأسماء والصفات. من جعل لله مثيلا وندا فقد وقع في الشرك الأكبر عياذا بالله. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن ذلك أي من الشرك دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر والذبح لهم، وما أكثر من يصنع ذلك عياذا بالله، يدعون الأموات من دون الله، يستغيثون بالأولياء وبالأنبياء، بل يلجؤون لهم عند الشدائد، يصاب بالشدة، يصاب بعدم الولد، يصاب بالقحط، فيرجعون إلى الأولياء والأنبياء يدعونهم من دون الله. هذا لا يجوز، هذا هو الشرك الأكبر. المسلم يفزع إلى الله ويتضرع إلى الله ويضطر إلى الله، وكثير من عباد القبور والأوثان يلجؤون إلى أصنامهم وأوثانهم وأندادهم عياذا بالله. وتعجب عند أن يقول بعض الناس ما بقي شرك في القبور، هذا من أجهل الناس، موجود عندنا في اليمن، انظر إلى القبر المزعوم بأنه قبر هود في حضرموت، تشد إليه الرحال ويعبدونه من دون الله، يستغيثون بغير الله ويذبحون وينذرون ويطوفون حول القبر ويصنعون فيه كما يصنع في الأماكن المقدسة بمكة، من الصلاة إلى القبر ودعاء الأموات والاستغاثة بالنبي هود كما يزعمون، مع أنه قبر مزعوم، فلا يعلم قبر نبي من الأنبياء إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يعلم قبر نبي من أنبياء الله إلا قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصوفية في كل مكان، كثير من الصوفية يقعون في الشرك بالله، فما أكثر انتشار التصوف في جهات شرق آسيا، في أندونيسيا وماليزيا وفي باكستان وأفغانستان والهند، شرك موجود بكثرة عياذا بالله. وهكذا أيضا في جنوب أفريقيا، بلدان كثيرة في جنوب أفريقيا الصوفية منتشرة عندهم، وكثير من الصوفية يقعون في الشرك الأكبر. قال: من ذلك دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر والذبح لهم، وكذلك جمع نعم هذه الجامعة التي في الحديدة التي برئاسة مرعي أيضا يقعون فيها في دعاء الأموات والاستغاثة بهم من دون الله، جامعة الأحقاف في حضرموت وجامعة مرعي في الحديدة ينشئون الناس على هذه الشركيات. الثاني يعني من نواقض الإسلام: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. هو من النوع الأول، الثاني من النواقض هو راجع للنوع الأول، وإنما هذا زيادة بيان أن بعضهم يقول: أنا أجعله شفيعا لي إلى الله. فكونه يصرف عبادة لهم أو يدعوهم ويقول هم شفعاء لي عند الله جل وعلا، فقد وقع أيضا في الشرك الأكبر. قال الله عز وجل عن كفار قريش: قالوا ما ندعوهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي يقربونهم إلى الله. فمن صرف عبادة لصاحب قبر بالدعاء والخضوع والضراعة ويدعي أنه وسيط له عند الله جل وعلا فقد وقع في الكفر الأكبر. الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. والمراد به هنا المشرك الذي شركه ظاهر، لا من اختلف في تكفيره، الذي شركه ظاهر وكفره ظاهر، كفر اليهود والنصارى والمجوس، كفر من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب الله جل وعلا، من كان كفره معلوما من الدين بالضرورة، فهذا من لم يكفره فهو كافر، أو شك في كفره أو صحح مذهبه. الرابع من ماذا؟ من النواقض التي عددها الإمام رحمه الله. الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فهذا رد للأدلة، وأيضا فيه إلحاق النقص بحكم الله جل وعلا وتفضيل حكم غيره، وهذا من أعظم الكفر. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وقد أجمع المسلمون على أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق وخير الأنبياء وخير الأولياء، وأن هديه أفضل الهدي، فمن خالف ذلك فقد كفر. الخامس، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر. يبغض شرع الله، يبغض دين الله جل وعلا، يبغض بعض الأحكام الشرعية، لا يجوز له. هذا ليس من الاستسلام ولا من الانقياد ولا من حب الله. قال الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ومن تمام حب المسلم لربه جل وعلا أن يحب شرعه وأن يحب نبيه وأن يحب ما يحبه الله جل وعلا. ولا يدخل في ذلك المتكاسل الذي يتثاقل عن بعض أعمال الدين، لا يكره الشرع وإنما يتثاقل عن فعله، كره عملية لا كره قلبية. هذا يقع فيه كثير من المسلمين، أنه يتثاقل عن بعض الواجبات، عن بعض واجبات الدين. هذا ليس المراد في هذا الموضع، إنما المراد أنه يبغض ذلك الشرع، يرى أن غيره أفضل، وأنه نعم كما يقول بعضهم ما يصلح لهذا الزمان أو نحو ذلك. تعالى الله عن ذلك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. السادس، من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. الاستهزاء بالدين، الاستهزاء بدين الله، الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم، الاستهزاء بالله قبل ذلك، استهزاء بالله أو برسوله أو بالدين، كل ذلك من الكفر. من استهزأ بالله أو برسوله أو بدينه وقع في الكفر. من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن باب أولى السب الصريح، السب لدين الله جل وعلا، السب لله ولرسوله ولدينه. السابع، السحر، منه الصرف والعطف، أي يدخل في السحر سحر المحبة وسحر التبغيض. الصرف والعطف، الصرف أي يبغضه من زوجته، يصرفه عنها أو بعض أقاربه، والعطف يحببه إلى زوجته أو إلى بعض أقاربه، هذا داخل أيضا فلا يستثنى. قال: السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والمراد بالولاية هنا معاونة، مظاهرة ومعاونة لهم، حبا لهم ومناصرة لهم. وليس كل من وقع في التعاون وقع في الكفر الأكبر، كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة أنه أرسل خطابا إلى كفار قريش يخبرهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام سيغزوهم في يوم الفتح، وكان يريد بذلك مصلحة دنيوية، حيث قال: أردت أن أحمي قرابتي بهذا العمل. فلم يخرج من الملة بهذا العمل، وأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فمن ظهر من صنيعه أنه يواليهم في الظاهر بدون أي قرينة تدل على أنه أراد أمورا دنيوية كما حصل من حاطب رضي الله عنه، وقد زكى الله عز وجل حاطب بن أبي بلتعة بالإيمان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه شهد بدرا والحديبية فقد رضي الله عنه. ولكن استفيد من هذه القصة أنه قد يحصل بعض التعاون لا محبة فيهم ولا إرادة لإظهار دينهم، وإنما قد يقع المسلم في قد يزل المسلم ويريد بذلك أمرا دنيويا، كما يحصل من كثير من الملوك أنهم يخشون على ملكهم فيظهرون المصانعة، وهذا من ضعف الإيمان ومن أعمال المنافقين، كما قال الله سبحانه فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعصى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فهذا ضعف في الإيمان، وهذا كفر أصغر أن يتعاون مع المشركين خوفا على ملكه وخوفا على نفسه منهم، ولكنه لا يقع في الكفر الأكبر، لا يقع في الكفر الأكبر، فإن كثيرا منهم يتعاونون معهم وهم مبغضون لهم يتمنون زوالهم ويتمنون زوال دينهم وزوال الكفار وزوال ملكهم، فكيف يحكم عليه بأنه موالي للكفر وهو يبغضهم ويبغض كفرهم ويبغض أعمالهم ويتمنى زوالهم ثم يقال هو منهم؟ هذا فيه ما فيه، إنسان يبغضهم ويبغض كفرهم ويبغض بلدانهم ويبغض ملكهم ويتمنى أن يتخلص من شرهم ثم يقال هو منهم لأنه دفع لهم مالا، هذا عدم فهم الأدلة، هذا عدم فهم الأدلة الشرعية. قال الله عز وجل ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، تولي مناصرة محبة. قال الناقض التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يسعه أن يخرج عن الشريعة، يسعه أن يتعبد الله بغير الإسلام، يسعه أن لا يلتزم الدين، نعوذ بالله، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. لا يجوز لمسلم أن يعتقد هذه العقيدة الباطلة أن غير أنه يجوز لإنسان أن يخرج عن الشرع وأن يفعل ما أراد. وهذا قد انتشر في مثل هذه الأيام، يقولون يعبد الله بما شاء، نستغفر الله ونتوب إليه من مثل هذه المقالات الكفرية. انتشر عند بعضهم يقول نعم اتركه يتعبد الله بما شاء عقيدة، نعم أيضا يقول حر هو حر في دينه، لكم دينكم ولي دين، لا إكراه في الدين، من هذه العبارات واستدلال بهذه الأدلة التي لم يفهموا معناها. ما معنى لكم دينكم ولي دين؟ هل هذا إقرار للمشركين أن يعبدوا الأوثان والأصنام؟ هل هذا إقرار حمود؟ هذا براءة، لكم دينكم ولي دين أي أبرأ إلى الله من دينكم، كما تبرؤون من ديني فأبرأ إلى الله من دينكم، هذه براءة. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ قل يا أيها الكافرون حتى ختمها، فقال صلى الله عليه وسلم برئ من الشرك، أخرجه الدارمي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، برئ من الشرك، هذه براءة، ليس هذا إقرار، وإلا فلماذا حاربه النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان هذا إقرار أن يتعبد الله بالأديان الكافرة، فلماذا جاهدهم النبي عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى كلمة التوحيد وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، فلماذا جاهدهم النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يجوز إقرار الكفر عياذا بالله؟ لماذا جاهد اليهود وجاهد النصارى وأمر بالجهاد إلى أن تقوم الساعة، فلا يجوز الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. من اعتقد أن الإنسان يجوز له الخروج فهذا كفر، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما هناك خيار، دين الله يجب علينا التزام الدين، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: من أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. يكون كفرا إذا أعرض عن التوحيد، إذا أعرض عن إذا كفر كفر إعراض بأنه يستكبر عن الإتيان بواجبات الدين، يتركها إعراضا وتكبرا. هذا هو المراد بكفر الإعراض، بأنه من النواقض، إما أن يتكبر عن التوحيد، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أو حتى لو تكبر عن بعض الواجبات مستكبرا عن الإتيان بها مستحقرا لها، كما حصل من إبليس عند أن تكبر عن السجود لآدم واستحقر ذلك فكفر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.